يسأل سماحتكم عمن أخذ جهازا من أجهزة الحكومة واستفاد منه لمدة 10 سنوات ثم عاد إلى رفده، هل يعيد ذلك الجهاز أم يتبرع بقيمته أم كيف يتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا أمكن إعادته للحكومة بدون مضرة أعاده، وإلا يتصدق له أو بقيمته في فقراء المسلمين، والحمد لله مع التوبة والاستغفار والندم. جزاكم الله خيرا.